به. ولهذا قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، أي استبعد إعادة الله تعالى ذي القدرة العظيمة التي خلقت السماوات والأرض للأجساد والعظام الرميمة، ونسي نفسه وأن الله خلقه من العدم، فعلم من نفسه ما هو أعظم مما استبعده وأنكره وجحده. ولهذا قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، أي يعلم العظام في سائر أقطار الأرض وجائها أين ذهبت وأين تفرقت وتمزقت. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعته يقول: إن رجلا حضره الموت فلما أيس من الحياة أوصى أهله: إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه نارا. جزلا، نعم، عفوا سيدي، أحسن الله إليك. قال: إذا أن مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا جزلا ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فامتحشت. نعم، أحسن الله إليك. قال: فامتحشت فخذوها فدقوها فذروها في اليم. ففعلوا، فجمعه الله تعالى إليه فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فامتحشت فخذوها فدقوها، عندك فدقوها؟ نعم، ضبطها كذا سيد، بدل فخذوها مكتوبة فخذوها فدقوها. نعم نعم، فذروها أو ف فذروها زر زر فذروها. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. قال: فخذوها فدقوها فذروها في اليم. ففعلوا، فجمعه الله إليه فقال له: لم فعلت ذلك؟ قال: من خشيتك. فغفر الله له. فقال عقبة بن عمرو: وأنا سامع. نعم، وقال: وأنا سمعته يقول ذلك وكان نباشا. وقد أخرجاهم في الصحيحين من حديث عبد الملك بن عمير ألفاظ كثيرة، منها أنه أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه ثم يذر. نعم، ثم يذر نصفه في البر ونصفه في البحر. صلى الله عليه وسلم. ثم يذر نصفه في البر ونصفه في البحر في يوم رائح، أي كثير الهواء. ففعلوا ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قائم، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: مخافتك وأنت أعلم. فما تلافاه أن غفر له. وقوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أي الذي بدأ خلق هذا الشجر من ماء حتى صار خضرا خضرا نضرا ذا ثمر وينع، ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابسا توقد به النار. كذلك هو فعال لما يشاء، قادر على ما يريد، لا يمنعه شيء. قال قتادة في قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، يقول: الذي أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر على أن يبعثه. وقيل المراد بذلك صرح المراد بذلك صرح المرخ والعفار، ينبت في أرض الحجاز فيأتي من أراد قدح. نعم، فيأتي من أراد قدح بار وليس معه زناد، فيأخذ منه عودين أخضرين ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد. ويقدح أحدهما بالآخر. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. قال: ويقدح أحدهما بالآخر فتتولد النار من بينهما كالزناد سواء.

يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. وقال السدي وغيره: معنى قوله تعالى فالزاجرات زجرا أنها تزجر السحاب. وقال ربيع بن أنس: فالزاجرات زجرا ما زجر الله عنه في القرآن. وكذا روى مالك عن زيد بن أسلم. فالتاليات ذكرى. قال السدي: الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله للناس. وهذه الآية كقوله تعالى فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا. وقوله تعالى إن إلهكم لواحد، هذا هو المقسم عليه أنه تعالى لا إله إلا هو رب السماوات والأرض وما بينهما، أي من المخلوقات، ورب المشارق أي هو المالك المتصرف في الخلق بتسخيره بما فيه من كواكب، من كواكب ثوابت تبدو من المشرق وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه، وقد صرح بذلك في قوله تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. وقال في الآية الأخرى رب المشرقين ورب المغربين، يعني في الشتاء والصيف للشمس والقمر. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يقول تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض بزينة للكواكب، قرئ بالإضافة وبالبدل وكلاهما بمعنى واحد. فالكواكب سيرة والثوابت يثقب ضوءها جرم السماء الشفاف فتضيء لأهل الأرض، كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقوله ها هنا وحفظ تقدير وحفظ وحفظناها حفظا من كل شيطان مارد، يعني المتمرد العاتي إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب أحرقه. ولهذا قال تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى، أي لئلا يصلوا إلى الملأ الأعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكة، إذا تكلموا بما يوحيه الله مما يقوله من شرعه وقدره، كما تقدم بيان ذلك في الأحاديث التي أوردناها عند قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولهذا قال تعالى ويقذفون أي يرمون من كل جانب، أي من كل جهة، يقصدون السماء منها دحورا أي رجما يدحرون به ويزجرون ويمنعون من الوصول إلى ذلك. ولهم عذاب واصب أي في الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمر، كما قال تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير. وقوله تعالى إلا من خطف الخطفة، أي إلا من اختطف من الشياطين الخطفة وهي الكلمة، يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر إلى الذي تحته فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكاهن، كما تقدم في الحديث. ولهذا قال تعالى إلا من قطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أي مستنير. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان للشياطين مقاعد في السماء فكانوا يستمعون الوحي. قال وكانت النجوم لا تجري وكانت الشياطين لا ترمى. قال فإذا سمعوا الوحي نزلوا إلى الأرض فزادوا في الكلمة تسعة. قال: فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه. قال: فشكوا ذلك إلى إبليس، فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قال: فبث جنوده، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بين جبلي نخلة، قال: وكيع، يعني بطن نخلة. قال: فرجعوا إلى إبليس فأخبروه، فقال: هذا الذي حدث. وستأتي الأحاديث الواردة مع الآثار في هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قوله تعالى: فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازب، بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آيات يستسخرون، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، قل نعم وأنتم داخرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. يقول تعالى: فسل هؤلاء المنكرين للبعث أيما أشد خلقا، هم أم السماوات والأرض وما بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة. وقرأ ابن مسعود: أم من عددنا، فإنهم يقرون أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم. وإذا كان الأمر كذلك فلما ينكرون البعث وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا، كما قال الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم بين أنهم خلقوا من شيء ضعيف، فقال: إنا خلقناهم من طين لازب. وسعد بن جبير الضحاك هو الجيد الذي يلتزق بعضه ببعض. وقال ابن عباس وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: هو الذي يلزق باليد. وقوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، أي بل عجبت يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث، وأنت موقن مصدق بما أخبر الله به من الأمر العجيب، وهو إعادة الأجسام بعد فنائها، وهم بخلاف أمرك من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك. قال قتادة: عجب محمد صلى الله عليه وسلم، وسخر ضلال بني آدم. وإذا رأوا آية، أي دلالة واضحة على ذلك، يستسخرون. قال مجاهد وقتادة: يستهزئون. وقالوا: إن هذا إلا سحر مبين، أي إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون. يستبعدون ذلك ويكذبون به. قل نعم وأنتم داخرون، أي قل لهم: يا محمد، نعم، تبعثون يوم القيامة بعدما تصيرون ترابا وعظاما، وأنتم داخرون، أي حقيرون تحت القدرة العظيمة، كما قال تعالى: وكل أتوه داخرين. وقال تعالى: إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، أي إنما هو أمر واحد من الله عز وجل، يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض، فإذا هم قيام بين يديه سبحانه وتعالى ينظرون إلى أهوال يوم القيامة. نعم، جزاكم الله خير. اللهم آمين وجزاكم الله أحسن الله إليكم. تفضلكم محمد. أحسن الله إليكم يا شيخ. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بإسنادكم يا شيخنا يا شيخنا إلى المصنف رحمه الله، قال في تفسير قوله تعالى: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة ويعترفون بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم في الدار الدنيا، فإذا عاينوا أهوال القيامة ندموا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ، ويأمر الله الملائكة أن تميز الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم. ولهذا قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم، يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وأبو صالح وأبو العالية وزيد بن أسلم وغيرهم. وقال سفيان الثوري عن سماك عن النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال: إخوانهم. وقال شريك عن سماك عن النعمان قال: سمعت عمر يقول: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، قال: أشباههم. قال: يجيء صاحب الربا مع أصحاب الربا، وصاحب الزنا مع أصحاب الزنا، وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر. وقال خصيف عن مقسم عن ابن عباس: وأزواجهم نساؤهم. وهذا غريب، والمعروف عنه الأول كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير، كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير عنه: أزواجهم قرناءهم، وما كانوا يعبدون من دون الله، أي من الأصنام والأنداد تحشر معهم في أماكنهم. وقوله: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، أي أرشدوهم إلى طريق جهنم. وهذا كقوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وقوله: وقفوهم إنهم مسؤولون، أي قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا، كما قال الضحاك، كما قال الضحاك عن ابن عباس: يعني احبسوهم إنهم محاسبون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا النفيلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثا يحدث عن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما داع دعا إلى شيء كان موقوفا معه إلى يوم القيامة لا يغادره ولا يفارقه، وإن دعا رجل رجلا. ثم قرأ: وقفوهم إنهم مسؤولون. ورواه الترمذي من حديث ليث بن أبي سليم، ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم عن معتمر عن ليث عن رجل عن أنس مرفوعا. وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه، ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ: ما لكم لا تناصرون، أي كما زعمتم أنكم جميع منتصر، بل هم اليوم مستسلمون، أي منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. وفي تفسير قوله تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين يذكر تعالى أن الكفار يتلاوون في عرصات القيامة كما يتخاصمون في دركات النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وهكذا قالوا لهم هاهنا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال الضحاك عن ابن عباس يقولون كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا لأن كنا أذلاء وكنتم أعزاء وقال مجاهد يعني عن الحق الكفار تقوله للشياطين وقال قتادة قالت الإنس للجن إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال من قبل الخير فتنهون عنه وتبطئون عنه وقال السدي تأتوننا عن اليمين من قبل الحق تزينون لنا الباطل وتصدون عن الحق وقال الحسن في قوله إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين أي والله يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه وقال ابن زيد معناه تحولون بيننا وبين الخير ورددتمون عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا به وقال يزيد الرشك يزيد الرشك من قبل لا إله إلا الله وقال خصيف يعنون من قبل ما يامنهم وقال عكرمة إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال من حيث نأمنكم وقوله قالوا بل لم تكونوا مؤمنين تقول القادة من الجن والإنس للأتباع ما الأمر كما تزعمون بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان وقوله وما كان لنا عليكم من سلطان أي من حجة على صحة ما دعوناكم إليه بل كنتم قوما طاغين أي بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذي جاءتكم به الأنبياء وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به فخالفتموهم فحق وقوله فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. يقول الكبراء للمستضعفين حقت علينا كلمة الله إنا من الأشقياء الذائقين للعالمين. أن من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة فأغويناكم أي دعوناكم إلى الضلالة إنا كنا غاوين أي دعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا. وقال الله تعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون أي الجميع في النار كل بحسبه. إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا أي في الدار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي قال حدثنا الليث عن ابن مسافر يعني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وأنزل الله في كتابه وذكر قوما استكبروا فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي العلاء قال يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم ما كنتم تعبدون فيقولون الله وعزيرا فيقال لهم خذوا الله فيقولون الله وعزيرا فيقال لهم خذوا ذات الشمال ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون فيقولون نعبد الله والمسيح فيقال لهم خذوا ذات الشمال ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون ثم يقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون ثم يقال لهم لا إله إلا الله فيستكبرون فيقال لهم خذوا ذات الشمال قال أبو نضرة فينطلقون أسرع من الطير. قال أبو العلاء ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد الله فيقال لهم هل تعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال لهم فكيف تعرفونه ولم تروه قالوا نعلم أنه لا عدل له. قال فيتعرف لهم تبارك وتعالى وينجي الله المؤمنين. وقوله تعالى ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون أي أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم بل جاء بالحق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرعة الله له من الإخبار والطلب وصدق المرسلين أي صدقهم فيما أخبروا عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة وأخبر عن الله في شرعه وقدره وأمره كما أخبروا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وفي تفسير قوله تعالى إنكم لذائق العذاب نعم يا شيخ جزاكم الله خير جزاكم الله خير شيخ بارك الله فيكم شيخ أحمد الهواري تفضل. دكتور عبد الله برضو معنا شيخنا اعتقد يعني يا مرحبا كان معنا ولا سيدنا ولا يا دكتور عبد الله تفضل شيخ قال تعالى: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهم بلور مكنون. يقول تعالى مخاطبا للناس: إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى نعم ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين كما قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال: إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، وقال: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. ولهذا قال هنا: إلا عباد الله المخلصين، أي ليسوا يذوقون العذاب الأليم ولا يناقشون في الحساب بل يتجاوز عن سيئاتهم إن كان لهم سيئات، ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ما يشاء الله من التضعيف، وكله أولئك لهم رزق معلوم. قال قتادة والسدي: يعني الجنة. ثم فسره بقوله تعالى: فواكه متنوعة وهم مكرمون، أي يخدمون ويرزقون ويرفهون وينعمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. قال مجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى ابن عبدك القزويني. المركب مثل بعد بك وسيبويه. نعم أحسن الله عليك. حدثنا يحيى ابن عبدك القزويني قال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا إبراهيم بن بشر قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا إبراهيم قرشي عن سعيد بن شرحبيل عن زيد بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا من هذه الآية على سرر متقابلين، أي نعم ينظر بعضهم إلى بعض، حديث غريب. وقوله: يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، كما قال في الآية الأخرى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فنزه الله خمر الآخرة عن الآفات التي في خمر نعم فنزه الله خمر الآخرة عن الآفات التي في خمر الدنيا من صداع الرأس ووجع البطن وهو الغول وذهابها بالعقل جملة. فقالها هنا: يطاف عليهم بكأس من معين، أي بخمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال مالك عن زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاء، أي لونها مشرق حسن بهي لا كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة إلى غير ذلك مما ينفر الطبع السليم. وقوله: لذة للشاربين، أي طعمها طيب كلونها، وطيب الطعم دليل على طيب الريح بخلاف خمر الدنيا في جميع ذلك. وقوله: لا فيها غول، يعني لا تؤثر فيهم غولا وهو وجع البطن كما قاله مجاهد وقتادة وابن زيد، كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها. من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها. نعم، كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه لكثرة مائيتها. وقيل المراد بالغول ها هنا صداع الرأس، وروي هكذا عن عباس. وقال قتادة: هو صداع الرأس ووجع البطن، وعنه عن السدي: لا تغتال عقولهم كما قال لا الشاعر. تغتال نعم، عقولهم. لا تغتال عقولهم كما قال الشاعر، فما زالت الكأس تغتالنا وتذهب بالأول الأول. وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد أنه وجع البطن. وقوله: ولا هم عنها ينزفون، قال مجاهد: لا تذهب عقولهم. لا وكذا تذهب لا عقولهم. تذهب عقولهم، نعم، لا تذهب عقولهم. وكذا قال ابن عباس ومحمد بن كعب والحسن وعطاء بن أبي مسلم الخراساني والسدي وغيرهم. وقال الضحاك عن ابن عباس: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع السكر والخيب والبيل. نعم السكر نعم السكر والصداع والقيء والبول. فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال كما ذكر في سورة الصفات. وقوله: وعندهم قاصرات الطرف عين، أي عفيفات. نعم، وعندهم قاصرات الطرف، أي عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن عباس ومجاهد وزيد بن أسلم وقتادة والسدي وغيرهم. وقوله: عين، أي حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين، وهو يرجع إلى الأول، وهي النجلاء العيناء، فوصف عيونهن بالحسن والعفة، كقول زليخة في يوسف كقول زليخة في يوسف حين جملته وأخرجته على تلك النسوة: فأعظمنه وأكبرنه، وظنن أنه ملك من الملائكة لحسنه وبهاء منظره. قالت: ذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. هو مع هذا الجمال عفيف تقي نقي، فأرتهن جماله الظاهر، أي وأخبرته. نعم أرتهن، هذه نعم زيادة عندك بقى. نعم هذه مكتوبة زيادة. نعم فأرتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن. وهكذا الحور العين خيرات حسان. ولهذا قال: وعندهم قاصرات طرف عين. وقوله: كأنهن بيض مكنون، وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. قال علي بن أبي طلحة عن عباس رضي الله عنهما: كأنهن بيض مكنون، يقول اللؤلؤ المكنون. وينشد ها هنا بيت أبي دهبل الشاعر في قصيدة له: وهي زهراء مثل لؤلؤ الغو. نعم، وهي زهراء مثل لؤلؤ الغو مثل واطمية. لؤلؤة الغواص. نعم، مثل لؤلؤة الغو واص ميزت من جوهر مكنون. نعم وقال الحسن: كأنهن بيض مكنون، يعني محصون لم تمسه الأيدي. وقال السدي: البيض في عشه محصون مكنون. هكذا عندك كفاحة. هي عندي نعم، برضو عندي محصون محصون وفي طبعة مصون. مفهوم. نعم، نعم يعني محصون أو مصون لم تمسه الأيدي. وقال السدي: البيض في عشه مكنون. وقال سعيد بن جبير: كأنهن بيض مكنون، يعني بطن البيض. وقال عطاء الخرساني: هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيض. وقال السدي: كأنهن بيض مكنون، يقول بياض البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله: مكنون. قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش، وتنالها الأيدي بخلاف داخلها، والله أعلم. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي. يعني ابن جرير هنا أيضا يقول إن المقصود هو الجانب الداخلي من البيض، نعم، في قوله اختاره ابن جرير لقوله مكنون. باطن البيض. نعم نعم قول سعيد بن جبير. نعم نعم أحسن الله بك. وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثنا محمد بن الفرج الصدفي الدمياطي عن عمرو بن هاشم عن أبي عن عن عن ابن أبي أكمة عن هشام عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله كأنهن بيض مكنون. قال: رقتهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة التي تلي القشرة وهي الغرقي. وقال ابن أبي حاتم: رقتهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة نعم. التي تلي القشرة وهي الغرقي. نعم. هي الغرقي في نهايتها همزة. في همزة الغرقي، نعم. الغرقي نعم. مش عندي، حتى في نسخة أخرى يقول العزفي أيضا بدون همزة. ماشي ماشي. نعم. وقال أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو غسان المهدي. ويقول إن هو حديث منكر. نعم. نعم. تفضل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا قال حدثنا أبو غسان النهدي، قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا وفدوا. نعم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا حزنوا، وأنا شفيعهم إذا حبسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي عز وجل ولا فخر. يطوف علي 1000 خادم كأنهن البيض المكنون أو اللؤلؤ المكنون. قال تعالى: الله فأقل أكبر. نعم، نقف هنا إن شاء الله. نعم بإذن الله. أكرمكم الله. آمين جميعا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.